بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، مرحبا بكم في اللقاء الثاني من سلسلة الدروس التي هي بعنوان مكتبة القرآن. كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي أننا سنستعرض عن أجمل الكتب أو نستعرض أجمل الكتب التي تحدثت عن القرآن الكريم، عن بلاغته، عن العيش معه، عن أشياء كثيرة. وبدأنا بكتاب أو كتيب بالأحرى للشيخ فريد الأنصاري رحمة الله عليه، وقلنا أن الكتاب كان بعنوان بلاغ الرسالة القرآنية من أجل إبصار لآيات الطريق. والذي جعلنا نختار هذا الكتيب أو هذا الكتاب أن الشيخ فريد الأنصاري خاض التجربة الدعوية وألف كتاب اسمه البيان الدعوي، ثم بعد ذلك اكتشف أو عاد أو تبصر بأن الدعوة ينبغي أن تنطلق من القرآن الكريم، ولذلك نادى بتأميم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقصد بتأميم الدعوة أن تكون دعوة عامة لا تنتمي إلى حزب ولا تنتمي إلى طائفة وإلى فئة. وأخذ يستبصر آيات القرآن الكريم وما فيه من بلاغات وجماليات. وفي هذا الكتاب، وطبعاً هو أيضاً ضمن كتب ألفها رحمة الله عليه عن القرآن الكريم، وأشهرها مجالس القرآن الذي ترجم إلى الفرنسية كما ذكرنا، ذكر هنا لفتات جميلة جداً عن بلاغ الرسالة القرآنية. وذكرنا أن هذا الكتيب انتخب فيه فريد رحمة الله عليه 7 بلاغات: بلاغ اكتشاف القرآن تدبراً وتفكراً، والتعرف على الله سبحانه وتعالى، يعني هذه البلاغات المعلنة الشهيرة الجوهرية القرآن الكريم، بلاغ الحديث عن الدار الآخرة، بلاغ الصلاة، وبلاغ الأمر معروف والدعوة إلى الخير، وبلاغ اتباع السنة تزكية وتعلما وتطهيرا، وبلاغ المفاتيح 3 التي هي اغتنام المجالسات والتزام الرباطات وتبلغ الرسالات. اليوم فقط سنتكلم عن بلاغ واحد وننتقل إلى كتاب آخر، لأن الهدف التعريف الكتاب الموجز، وأيضا إلماحة عن طريقة المؤلف رحمة الله عليه في قضية عرض ما في هذا الكتاب أو عرض مضامين هذا الكتاب. طبعا على طريقته هو اختار في كتبه وبأسلوبه الأدبي الأخاذ الجميل، اختار أن ينطلق من القرآن الكريم. ولذلك عندما تكلم عن بلاغ، نتكلم عن بلاغ واحد فقط، عندما تكلم عن بلاغ التفكر التدبر في القرآن الكريم انطلق من آيات القرآن الكريم، يعني أجمل ما في القرآن عن موضوع التدبر والتفكر، وحاول ينثر حوله وقبله وبعده عبارات هي من الروعة بمكان لنثر ما في هذا المعنى أو في مضمون هذه الآية. ولذلك عند الأول اكتشاف القرآن تدبرا وتفكرا، وهو المدخل، وهو المنفذ، وهو البصيرة، الذي يرى أنه يغذي الأرواح، والذي يرى أيضا أنه يقود إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الكفيل أيضا بإنقاذ الأمة الإسلامية مما هي فيه من التقهقر والتشرذم والتفرق والبعد عن قيادة العالم. انطلق من آيات، ولذلك أنا سأنطلق من الآيات التي انطلق منها. أول ما تكلم قال رحمة الله عليه أنه لا سبيل إلى معرفة الحقيقة إلا عن طريق القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعندما نريد أن نعرف الحقائق، حقائق الكون، الإنسان، الغيب، سنن الله في المجتمع، إنما هو عن طريق القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بل قال السبيل الأوحد للربانية لا يكون إلا عن طريق القرآن الكريم، واستشهد بقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم ألمح إلى إلماحة جميلة جدا، وهذه الإلماحة أرى أنه يعني أخذها من الشيخ الشاهد البوشيخي وهو شيخه من هذه المحاضرة، لأنه تكلم عن نفس المعنى الذي تكلم عنه الشيخ الشاهد البوشيخي في كتيب أو محاضرة مفرغة اسمها القرآن الكريم روح الأمة الإسلامية القرآن الكريم روح الأمة الإسلامية. وهو يعترف الشيخ فريد الأنصاري بفضل الشيخ الشاهد بوشيخي على تنبيهه على ما في القرآن الكريم من درر، وعلى ما فيه من بلاغات، ولما فيه من مصطلحات هي كفيلة بأن تقود المجتمع وتقود الفكر. وعلى سبيل الشيء بالشيء يذكر، الشاهد بوشيخي يعني تقريبا أشرف على 300 رسالة علمية كلها تتكلم عن مصطلحات معينة في القرآن الكريم. ولذلك هذه المدرسة، مدرسة الشاهد بوشيخي وفريد الأنصاري، هم يعنون عناية خاصة بمصطلحات القرآن الكريم وما فيه وإخراجها للناس حتى يتبين للناس ما في القرآن. ومن أجمل المحاضرات التي سمعتها في حياتي محاضرة الشاهد بوشيخي، ستجدونها على اليوتيوب بعنوان مصطلح الخير في القرآن الكريم. الله، إبحار في منتهى الروعة، ساعة كاملة يتكلم فقط عن مصطلح الخير في القرآن الكريم، كيف جاء القرآن الكريم وهذا المصطلح يستخدم في لسان العرب بطريقة معينة، كيف ارتقى بهذا المصطلح حتى أصبح في النهايات، نهاية التنزيل القرآني، بمفهوم خاص فيه كمال وجمال. وهكذا أخذ يأخذ كثير من المصطلحات في القرآن الكريم. هنا المعنى الذي، وهذا استطراد، هنا المعنى الذي ذكره الشيخ فريد الأنصاري هو منتقى أو تقريبا متضمنا من هذه المحاضرة. الشيخ، وأنا سأنتقل مباشرة لما قال الشاهد بوشيخي في هذا الكتيب، لأنه لخصه بجماليات مهمة جدا أو بأسلوب رائع، وأيضا انتخب منه شيئا الشيخ فريد الأنصاري رحمة الله عليه. ما هي الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لا نعرف كنها ولكنها كفيلة بأن تحرك الجسد، فإذا حلت في الجسد أصبح ذا حركة يتنقل. تعطلنا، نكمل، فرصة نشرب شاي. معود، الروح لا يعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى، قل الروح من أمر ربي، لكننا نعلم أثرها، إذا حلت في هذا الجسد تحرك وفرك وفر وتحرك وفكر وذهب وجاء، فإذا نزعت الروح من هذا الجسد أصبح الجثة هامدة. وهذا بالضبط ما يفعله القرآن الكريم في جسد البشر وفي جسد الأمة. العجيب أن الله سمى الروح التي تحل في الجسد روحا، وسمى القرآن روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. من هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي؟ بشر، من ضمن البشر، لكن عندما نزل عليه هذا الروح أصبح هناك حياة أخرى غير حياة الجسد. هذا الروح هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي يعجن الجزيرة العربية عجينة أخرى، وهو الذي جعل الجزيرة تنتقل من عبادة الأوثان والجاهلية إلى نور الإسلام، وهو الذي من خلاله انطلقت جحافل الصحابة تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الشاهد بوشيخي في هذه المحاضرة أيضا ما أثر القرآن على عمر بن الخطاب، ما أثره على ابن مسعود راعي الغنم الذي كان يحفظ القرآن ويصدح به على كفار قريش، بل كانت دعوة الصحابة كما كان يفعل مصعب بن عمير عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرؤون القرآن. هذا القرآن الذي غبنا عنه، والذي نسأل الله أن يغفر لنا، يعني لربما جعلناه ثانويا في دعوتنا، هو الذي جعل هذه الأمة تصاب بهذا الذل والهوان، وإلا كان الأول في مهمات الدعوة في زمن الصحابة رضوان الله عليه. الآن ربما حلت الانتخابات السياسية أو البرامج أو الوسائل الترفيهية أو الأفكار أو الإغراق في القصص أو الانتخاب من الفكر الغربي، أصبحت هذه الأشياء ربما تتصدر. والذي ينبغي أن يكون القرآن رقم واحد، وجاهدهم به. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد كفار قريش بالقرآن، وكان يدعو به، وكان يتلوه، وكان يتعبد الله عز وجل به. صلى الله أن يجعلنا من أهل القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن كيف ننفذ إلى هذه الروح؟ كيف نجعل روح القرآن تسري في جسد الأمة وتسري في أجسادنا؟ ليس ثمة إلا التدبر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي ربما نحفظها كلنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. حتى تحل الروح في الجسد وفي جسد الأمة لا بد من التدبر. فرادى، صرفات، وحدانا، دعاة، مؤتمرات، مجتمعات، لا بد أن نعود للقرآن تدبرا. والتدبر كما يقول الشيخ فريد الأنصاري هو الذي يقود إلى التذكر والتفكر في الكون. فتدبر الآيات الشرعية يقود إلى التفكر في الآيات الكونية. لذلك كيف نتدبره باختصار؟ جاء ذكر هنا جملة في منتهى الروعة الشيخ فريد رحمة الله عليه، يقول: تحاول أن تقرأ سيرتك في ضوء القرآن الكريم، أن تقرأ سيرتك في ضوء القرآن الكريم، ثم تقرأ أيضا سيرة المجتمع وما عليه في إيش؟ في ضوء القرآن الكريم. هذا لا بد منه. إذن عند التفكر، عند التدبر يأتي الإبصار. مع التفكر والتدبر يأتي الإبصار، وهو ما يعنيه الشيخ فريد الأنصاري بقوله: من أجل إبصار لآيات الطريق. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ثم ذكر فقرة في منتهى الروعة: وجدت كتاب ليتدبروا الذي أنتجه القسم العلمي، أخذوها من فريد الأنصاري وذيلوها باسمه. بل هذه العبارة انتشرت عن الشيخ فريد الأنصاري، وضعها في هذا البلاغ الأول، يقول: هكذا وجب أن تقرأ القرآن آية آية، اقرأ وتدبر ثم أبصر، عسى أن ترى ما لم ترى قبل، وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قبل، فتكون له متدبرا فتدبر. إذن تدبر حتى تبصر، تبصر أشياء لربما كنت أنت عنها في عمى، فإذا أبصرتها وبصرت الأمة بها لربما أبصرت الأمة أشياء هي التي كفيلة بأن تخرجها من هذا الواقع. جميل. ثم أيضا ينتقل إلى قضية أثر القرآن على النفس. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن على محمد ماذا قال؟ فاستمع لما يوحى. كلام الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله خاصة. وفضل القرآن على كلام البشر كفضل الله على البشر. هذا القرآن الجميل الرائع الذي ما فهمنا أثره، قال الله عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لكن عندما قست القلوب لم تدرك ما في هذا الكتاب من بصائر ومن جماليات. أيضا يقول الشيخ فريد في فقرة جدا رائعة أن هذا القرآن يحتوي على سر. من أين أتى بهذا المعنى؟ من قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. شككم في القرآن الكريم. قل أنزله الذي يعلم السر. نزل القرآن وفيه سر، يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. سر الكون وسر الإنسان وسر الغيب عند الله، ولا يستطيع الإنسان أن يتعايش مع هذه الحقائق إلا عن طريق القرآن الكريم الذي نزل بأسرار. ولذلك لو قلنا أن القرآن أسرار لا يفجرها إلا صاحب التدبر لصدقنا. بل في الحديث أو في الأثر، بعضهم يجعله أثر عن ابن مسعود من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. والتثوير معناه تفجير معاني، معناه اكتشاف المعاني، وهذا كل بحسبه. ولذلك كنت قبل قليل أقرأ في المهذب من إحياء علم الدين للغزالي الشيخ صالح الشامي، في فصل الكلام عن القرآن الكريم أخذ يتحدث عن قضية أن التفسير قد يكون هناك تفسير معروف من خلال كلام الصحابة من خلال لغة، لكن هناك اكتشافات يستنبطها الإنسان القارئ. ولذلك أمرنا بالتدبر كل الناس، هناك أشياء يكتشفها الإنسان عن طريق تفكره وتدبره. ومن أجمل نسأل الله العافية. ومن أجمل ما أو من أجمل الأوقات التي يتحصل فيها الإنسان على هذه المعاني قيام الليل أو السحر، لأن قراءة القرآن في هذا الزمن يخرج فيه من الأسرار ما يخرج فيه في غيره. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم به: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا نستطيع أن نتكلم عن قيام الليل لأن له رجاله، لكن هكذا وجدنا إرشادات في القرآن الكريم عن هذا المعنى. أيضا ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا كتاب الله طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله سبحانه وتعالى، والحبل الممدود ممدود ما بين السماء والأرض. فإذا أردنا وبعدين معك فإذا أردنا يعني إذا معذرة في عدم رؤية الله، فإذا أردنا أن نتمسك بالحبل الذي يقودنا إلى الله سبحانه وتعالى ليس عندنا إلا القرآن الكريم، ليس لدينا إلا القرآن الكريم. كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. فإذا تمسكنا بهذا الممدود الحبل أين سنصل؟ سنصل إلى الله. وهذا بلا شك حكمة نزول القرآن وحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، حفظ حتى تتغذى به الأمة حتى تقوم الساعة. لذلك الشيخ فريد يقول هنا: هو النبأ الرباني العظيم. وعلى فكرة في كتاب محمد دراز اسمه النبأ العظيم، اسمه النبأ العظيم، رائع رائع رائع رائع. ولعل الله إن شاء الله يوفقنا ويسددنا بأن نلخص هذا الكتاب في حلقات قادمة بإذن الواحد الأحد. يقول: يحمل رسالة فريد الأنصاري ذات مضامين من النبأ الرباني العظيم، نبأ الخلق ونبأ الكون ونبأ الغيب ونبأ الشهادة ونبأ الحياة ونبأ الموت ونبأ البعث ونبأ الأمر الإلهي الحكيم. ثم قال: ولذلك أمرنا أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. كنت أتفكر قبل أيام، سبحان الله، أبقى الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي كله وبلغه للأمة. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، ولم يمت عندما طرده كفار مكة من مكة، ولم يمت في المعارك، وما ذاك إلا لأن الله عصمه من أجل إبلاغ الرسالة ومن أجل أن يصلنا القرآن كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نعمة، وإبقاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ الرسالة هذا من الحفظ، رغم أنه تعرض إلى محاولة اغتيالات وسم وسحر وكسرت رباعيته وخرجوا في طلبه، ومع ذلك والله يعصمك من الناس. بلغ الرسالة، إنما عليك البلاغ، قضية الحفظ على الله سبحانه وتعالى، أنت عليك البلاغ. تبليغ ماذا؟ تبليغ القرآن والمفسر له السنة. ثم ذكر جملة في منتهى الروعة جعلتها بين قوسين، يقول فريد الأنصاري: ذلك هو القرآن الكتاب الكوني العظيم، اقرأه وتدبر، فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة وسر من أسرار السماوات والأرض وحقيقة من حقائق الحياة والمصير ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها، فتدبر، إن فيه كل ما تريد، إن فيه كل ما تريد، ألست تريد أن تكون من أهل الله؟ إذن عليك بالقرآن، اجعله صاحبك ورفيقك طوال حياتك، تكون من أهل الله كما في التعبير النبوي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ثم ذكر آية لطيفة قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. وهذا فيه أولا أن طريق الإصلاح هو التمسيك بالكتاب، لا نضيع أجر المصلحين، ختم بها آيات التمسيك بالكتاب، فمعنى أن الصلاح لا يكون إلا عن طريق القرآن الكريم، لا يكون إلا عن طريق إصراره، عن طريق ما فيه من معجزات جميلة. لذلك يقول: أبصر نفسك فإن الإبصار لا نهاية فيه لحد عن أحد، فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد عن أحد. أنت تستخرج شيئا يناسب حياتك وضعفك وقلبك، وغيرك أيضا يكتشف ويبصر أشياء تخصه، فإن الإبصار لا نيابة فيه لأحد عن أحد. وإنما الذي يمكن أن أساعدك به هو التبصير بمنهج الإبصار لآيات الطريق، حتى إذا أبصرت ربما رأيت فيها ما لم أرى وأبصرت منها ما لم أبصر. ثم ختم هذا البلاغ بأن الخطاب القرآني ينبغي أن يكون المقصد رقم واحد. هذا الكتيب الذي اشتمل تقريباً على 108 صفحة كتبه رحمة الله عليه فريد الأنصاري بعد أن خاض تجربة الدعوة ورأى أنها ينبغي أن تنطلق من القرآن الكريم، ثم صاغه بأسلوب أدبي جميل، حاول أن يدفع النفس والقارئ إلى أن تتجه إلى القرآن تبصراً وتدبراً وتفكراً. أسأل الله أن يعظم الأجر والمثوبة للشيخ فريد، وأن يجعل هذا الكتاب وهذا الكتيب في ميزان حسناته، وأسأل الله أيضاً أن ينفعنا به. لا أحتاج أن أقول لكم اشتروا هذا الكتاب، اشتروه، ومن لم يعجب هذا الكتاب بعد القراءة فعلي غرمه، أنا أدفع له ثمنه. بهذا نكون قد انتهينا من الدرس في تلخيص هذا الكتاب. أيضاً هناك بلاغات أخرى تكلم فيها الشيخ فريد الأنصاري بنفس الطريقة التي عرضت لكم فيها بلاغة التدبر والتفكر، ولكن لأن التدبر والتفكر هو المفتاح للتعامل مع القرآن الكريم ارتأيت أن أكتب فقط بتلخيص الفصل الأول اللي هو بلاغة التدبر، والآخرة والصلاة والتعريف بالله فيها من الروعة والجمال والكلام الرائع والأسلوب الأخاد والآيات التي لربما تظن أنك لأول مرة تقرأها في هذا الكتاب. وهكذا دائما الذي يبدع والذي يجعل القرآن قبلته في التأثير وفي كتابه يأتي بما لم يأتي به الآخر. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتدبرونه ويتفكرون ما فيه ويتبصرون به الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله ألا يجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الكتاب هذا بالطريق كذا واضح؟ طلع حاجة مديش. وأيضا هذه المحاضرة طلع شيء، طلع رسالة من بلاغ الرسالة القرآن روح الأمة الإسلامية. كذا انتهينا من هذا الكتاب، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نعرض كتب أخرى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، الله يغفر لنا ما لم نفعل ونتجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما اسم الكتاب الآخر شيخ؟ اللي هو هذا كتيب اسمه القرآن الكريم روح الأمة الإسلامية، تقريبا هي محاضرة مفرغة للشاهد بوشيخي. القرآن الكريم روح الأمة الإسلامية كتب. في الأسبوع القادم سنستعرض كتاباً آخر، لا إلى الآن لم نختر، لكن المكتبة التي أعددناها لهذا اللقاء وهذا الدرس كبيرة وكثيرة جداً، إلى الآن تقريباً في حول 20 كتاب، لكن الآن أنا بصدد رصد كثير من الكتب التي تحدثت عن القرآن وما في القرآن، وأسأل الله أن يمد بالعمر ويعطينا الصحة والعافية لنتم هذه المكتبة ونعرف بكثير من الكتب الجميلة والرائعة عن القرآن الكريم. وجزا الله أبا سفيان خير الجزاء. ما أدري كيف يعني خرج عنوان هذا اللقاء والدرس، كنا نتناقش عن درس تربوي كذا، كنا عن القرآن ثم إيش رأيك، ثم ذكرت له كتاب الشيخ بوشيخ قال إيش رأيك مكتبة القرآن، فإن شاء الله أنه اختيار موفق والله يوفقنا وإياكم جميعا. في أسئلة ولا فيه؟ طبعا ما في أسئلة فقهية لست مفتيا، ولكن إذا كان إشارة لكتاب أو شيء ممكن. سؤال أحد الأخوات على الفيسبوك تقول كيف يختار الشيخ الكتاب أو كيف يختار الشيخ الكتب على حسب الأفضلية عندنا؟ سؤال مهم جدا. في الحقيقة البداية لم تكن، طبعا قرأنا بعض الكتب، الآونة الأخيرة قرأت 3 كتب تقريبا عن القرآن الكريم، بعضها أكملته بعضها لم أكمله. هذا الكتاب كما قلت لكم كنت اشتريته قبل تقريبا 2 سنين أو كذا، فقبل أيام أو قبل 2 أسبوع وأنا أفتش في مكتبة القرآن عندي وجدت هذا الكتاب فقرأ فأخذته فأعجبني، فتناقشت مع أبو سفيان فيه فقال ما رأيك في درس عنوان مكتبة القرآنية. أما قضية الأولوية لا، قد يكون هناك كتب أعظم وأجمل من هذا الكتاب وقد يكون هذا الأجمل، نحن لا نفاضل، نأتي بالكتب الجميلة والرائعة. حسبي أن لا أستعرض إلا كتابا أرى أنه مبهرا أو كتابا مفيدا أو كتابا لا يستطيع القارئ عندما يقرأه إلا أن يقول هذا الروعة. أما الكتب التي لربما تكون يعني فيها جامع أو فيها تكرار لا، نريد يعني الأسلوب مع المضمون الجميل الرائع والكتاب الشهير أيضا، وهذه يجعلنا نستطرد أصلا. كيف يشتري الإنسان كتاب؟ هناك عدة مرشحات لقراءة الكتاب أو شراء الكتاب. أولا رقم 1 المؤلف. فريد الأنصاري أنا إذا شفت كتب أشتري وأنا مغمض بدون يعني مبالغ، إلا إذا كانت بتخصص يعني لا أريد مثلا أصولي بحث مثلا. أما إذا وجدت كتاب لفريد الأنصاري رحمة الله عليه وأنا أعرف قلمه وأعرف تأصيله السلفي وأعرف تأصيله العلمي فلا أتراجع إذا كان الموضوع يعني هذا رقم 1 المؤلف أن يكون مبدع. ولذلك أنت ما تتراجع في أخذ كتاب مثلا إذا كنت صاحب فقه الشيخ بن باز ولا العلماء الكبار ابن تيمية والإمام النووي ابن القيم، ما تتردد إذا كان الكتاب هذا يعنيك تأخذه بدون أن تشاور أحدا. فكذلك من العلماء المعاصرين عندما يكون الكاتب معروف، معروف بتأصيله، معروف بأسلوبه، معروف بتعبه في الكتاب، فأنا أشتري كتاب دون أستشير أحد، رقم 1. رقم 2 أن يكون الكتاب شهرة، يعني مثلا كتاب النبأ العظيم محمد دراز، هذا الكتاب شهير وضربت سمعته في الآفاق. ولذلك عندما مثلا تتكلم عن قضية من تكلم عن القرآن وجماليات ما فيه، أول ما يطالعك المتحدثون يقول النبأ العظيم محمد دراز كتاب جدا رائع في منتهى الروعة، وبالفعل تقرأه مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، أذكرني شريت يمكن 5 نسخ كل مرة أشتري إما يضيع ولا أهدي. رقم 3 أن يكون هذا الكتاب معروف في المجال، وهذا قد يفيد في القضية مثلا الاقتصاد، السياسة، الفقه، السياسة الشرعية، هناك كتاب يعتبر أم مثل أمهات الكتب في المذاهب الفقهية. فعندما تتكلم عن الشافعية مثلا كتاب الأم للشافعي مرجع، هذا أم الكتاب يعتبر مرجع أساسي. هذه قد تكون تكلمت عن جانب معين لكن ليست أمهات ولكنها أيضا تكلمت. إذن قد يكون عن طريق المؤلف، قد يكون عن طريق شهرة الكتاب، قد يكون من أمهات. رقم 4 عندي أنا إذا زكى لي الكتاب رجل أثق في علمه، يعني يجين واحد أعرف أنه قارئ نهم وأعرف أنه مؤصل وأعرف أنه صاحب أسلوب فيقول الكتاب هذا في منتهى الروعة. ولذلك اشتريت كتب بالتوصيات، أحدهم قال لي عندما كنا نتصفح في دار القلم كتاب عائشة عن لسليمان الندوي عن عائشة أم المؤمنين، فقال لي لو لم تأتي من تربة إلى الرياح إلا فقط لتشتري هذا الكتاب لكفى. عن عائشة من أفضل ما ألف عن عائشة. طبعاً خلاص كذا ألتهم الكتاب التهاماً، أتمنى أن أشتريه بدون أن والذي يزكيه رجل أعرفه. ولذلك التزكيات التي تأتي من أصحاب أو من أناس عندهم معي هذه تكون مرشحة. هذه فائدة جميلة في قضية اختيار الكتاب. في شيء ثاني أبو سفيان؟ العظيم من الكاتب محمد عبد الله دراز أو دراز المصري دراز؟ هو دراز نعم. هنا كان في أحد الإخوة من المسلم يسأل عن الفيسبوك يقول الفقه تنصح بماذا فيه؟ أنا لست مفتياً ولا عالماً شرعياً، ولكن الفقه له سلم. الإمام الزهري يقول اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هناك كتب معاصرة مسهلة مبسطة، وهناك كتب قديمة. التأصيل ينبغي أن ينطلق من الكتب القديمة، وكل مذهب له سلم. يعني مثلا في عندنا في المذهب الحنبلي يبدأ من عمدة الفقه لأنه على رأي واحد، ثم ينتقلون إلى الدليل أو الزاد، ثم ينتقلون إلى المغني لأنه يبحر. فكل مسار له جادته في الفقه. إذا كنت إنسان ما تستطيع أن تتعامل مع النص القديم فأخذ من كتب المعاصرة، مثل كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه الشرح الممتع، مثل كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، إذا كان تريد تبسيط للمسائل الفقهية. أما السلم القديم هو الأساس في التأصيل العلمي، وهذا يرجع له إلى أهل الفن، يعني إلى أهل الفقه، بحيث أنك ترجع. هناك فقه في الفقه، هناك فقه الحديث، هناك فقه المتون، فتعود إلى السلم الذي وضعه كثير من العلماء. طبعا في كتب مرشدة في مسارات طالب العلم، وكتب كثيرة، يعني حلية طالب العلم بكر أبو زيد، الشيخ عبد الغامدي ألف كتاب، الشيخ العمران ألف كتاب، كثير من العلماء الذين طرقوا كتب كيف يبحث الإنسان في طلب العلم، متسلسلين في قضية يبدأ بمادة ثم ينتهي بمادة. ومثل ما قلت لكم اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. طيب هذا سؤال مني أنا، كيف الطريقة المنهجية الصحيحة لقراءتكم؟ يعني هل الإنسان يتشعب في أكثر من كتاب في أكثر من باب من العلم، ولا يمسك كتاب حتى ينهيه ثم ينتقل؟ أي كيف، سؤال جدا جميل جدا رائع. الناس ترى على مشارب، في بعض الناس عندهم فوضى في القراءة ومشتة العزمات، ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. لكن دائما إذا أردت أن تختم كتاب بإمكانك أن تأخذ كتابا واحدا حتى تنهيه، أو تجعل لك كتابين أو ثلاثة حتى تروح، لأن العقل يمل. ولذلك إذا روحت بين كتاب فقهي وكتاب تربوي كتاب أدبي في الشعر تسير مع الثلاثة حتى تنهيها. بعضهم يعني الكتاب يختلف، أحد الغربيين يقول من الكتب ما تهضم، ومن الكتب كتب ما تشم، ومن الكتب ما تقرأها قراءة سطحية. فكذلك بعض الكتب تتصفحها فقط، بعض الكتب تقرأها مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات وخمس مرات وتكررها. ولذلك العقاد يقول لئن أقرأ كتابا جيدا ثلاث مرات خير لي من أن أقرأ ثلاث كتب متفرقات غير جيات. لذلك أنت بإمكانك تختم كتابا من أوله إلى آخره، أو بإمكانك تقرأ ثلاث كتب متوازية يعني متنوعة حتى تروح على نفسك. الشيء الثالث، إذا قرأت الكتاب اعمل هوامش وانتخب ما يناسبك من الفقرات من العبارات من الأساليب، الشيء الذي تراه أنه مناسب لك. إذا قرأت لمدة سنة أو سنتين وصلت إلى 100 كتاب ستجد أن بعض الكتب تكرر بعضها. فلذلك أنت في قراءة الكتاب السابع في الفن الواحد ستجد أنك لا تشير إلا على حاجات بسيطة فقط. لما؟ لأن كثيرا منها مر معك في كتب أخرى، وهكذا يتراكم العلم. ولا تقول أنني أنسى، أنت تقرأ وتهضم، تقرأ وتهضم، بعضها ينسى، بعضها ينمي من فكرك من عقلك، بعضها أشياء تتهضم تهضمها في نفسك وتحاول تتذكرها ما تتذكرها لكنها موجودة، مثل التمرة التي تمضغها وتحل التحلل في جسمك موجودة لكن ليست بجرما وإنما فائدة أثرا، بعضها يكون له أثر في حياتك دون أن تشعر. ولذلك الكتاب عشق، ولو عشقت الكتاب ودربت نفسك على قراءة الكتب لن تهجرها، لن تهجر الكتاب أبدا، سيكون الكتاب معك في الرحلة، في السفر، في البيت، في الجلسة، سيكون معك على طول لأنك خلاص تعودت مسكه. ولذلك أصبح العلم عند العلماء أشد عشقا من النساء. الإمام الشافعي يقول متعة الدنيا في اثنتين، في النساء وفي في العلم. والإمام البربهاري اشترى جارية كانت جميلة فلما أراد أن يستبرئها شغلته عن العلم فأخذ وأعتقر منها جميلة، قال أشغلتني عن العلم. فهذا الكتاب وهذا العلم في منتهى اللذة، يعني متعة وأي متعة، لكن للأسف نحن لا نقرأ ولذلك بعيدين عن هذا العالم الذي فيه من المعرفة والثراء. والعقاد له أيضا كلام جميل، يقول عندما تأملت فوجدت أن لي حياة واحدة فقط، فقلت كيف أزيد إلى حياتي حياة أخرى، فقلت ما بي إلا أنني أخذ تجارب الآخرين وعلم الآخرين، وهذا لا يكون عن طريق العلم والقراءة. العلم الشرعي في الرقم واحد، والعلم عن القرآن الكريم رقم واحد، ولذلك نبدأ بهذا القرآن النور الروحي المبارك حتى تتبارك نفوسنا، حتى يتبارك أهلنا، حتى تتبارك دعوتنا. نعم. شفنا يقولون العلم صيد والكتابة قيده، يقولون أيضا أنه الحبر الضعيف خير من الزكاة القوية. كيف كيف؟ يقولون الحبر الضعيف خير من الزكاة القوية، قد أكتب شيئا الحبر يعني متهالك ضعيف فيبقى سنوات ويزول ما في ذهني. هو فهل ترى انه الاصح والادق الانسان اذا قرا كتابا ان يقيد الفوائد باستمرار ام يكون اطلاع سريع ويعود اليه في مره اخرى؟ اسال او شيء سؤالك مسموع؟ نعم مسموع عند الله. ابو سفيان تكلم عن تقييد العلم. طبعا الكتب التي تقراها تختلف، فبعض الكتب لابد أن تقيد وتعيد وتعيد، لا سيما مثل الكتب الفقهية وكتب الحديث لأنها لابد أن تهضم. في بعض الكتب عندما تقرأها تنتقي ما تريد أو أطايب ما في الكتب من مضامين. وسائل التقييد الآن كثيرة لا سيما مع الثورة التقنية الموجودة، يعني هناك برامج كثيرة جدا تستطيع من خلالها أن تقص قصاصة، تستطيع أن تكتب، تستطيع أن تقيد. أنا من الناس الذي أضع تعليقاتي على الكتاب ثم إذا أردت مرة أخرى أعود إليه. لم أتعامل تعاملا جيدا مع التقنية وما فيها، رغم أنني معد المستندات من برامج جوجل رائع جدا، يعني هذا برنامج لأنه يختزل كل فوائدك على الشبكة لا على الجوال، فكل فائدة تتعرض إلي أو تعبير أو عبارة أو جماليات في كتاب معين أشير لها في هذا الصفحة، مثلا عن القرآن الكريم أو في الأدب أو في الشعر أو كذا، أشير لها مثلا في أن هناك فقرة جدا رائعة كذا كذا كذا حتى أعود إليها، ولست بمضطردا في هذه العادة. لكن وسائل التقييد كثير، بعض الناس أصلا لا يستطيع الحفظ إلا عن طريق الكتابة، وبعضهم لا يأخذ الكتاب يقرأه لا يشير لي ولا يتكلم معه ولا يسجل الفوائد عليه، لكن لكل طريقته. التقييد جميل، الاستذكار جميل، الحفظ جميل، ولكن العلم صيدا وكتابة قيده مقالة في منتهى الروعة، وعلى هذا كان الأوائل في طلب العلم. تختلف من شخص لشخص ولا غنى عنها، الكتابة والقيد لا غنى عنها. وأنا أنصح بطريقة معينة اللي هي قضية إعداد بحوث. إذا كنت مهتم بجانب معين عندك بحث من 10 صفحات، هذا البحث يطبعه ينشره بنفسك، مو لازم تنشره للآخرين. على سبيل المثال مكتبة القرآن الكريم، تكلمنا الآن نحن عن عن كتاب واحد، وفي الحلقات القادمة بإذن الله سنتكلم عن كتب أخرى. اجعل لك باحثا بعنوان مكتبة القرآن واستعرض فيها ما تكلمنا عنه من كتب، بلاغ الرسالة القرآنية اكتب عنه نصف صفحة أو صفحة، الكتاب الفلاني أجمل ما فيه، أجمل ما أعجبك مما سمعت. ثم بعد مدة من الزمن ستجد أنك استعرضت كتب كثيرة في هذا الدرس، قرأت مثلا عن لنقل مثلا عن بلاغيات سورة الرحمن، وأخذت من هنا كتاب ومن هنا كتاب ومن هنا كتاب، وجعلت له بحث في 5 صفحات. تكلمت أيضا عن قضية أدبية شعرية، عن بحث فقهي، عن بحث فقهي صرف يعني، أخذت تبحث عنه وجعلت هناك يعني ما انتخبته أو ما كتبته وما سجلته في بحث 7 صفحات من صفحات. بعد تقريبا 5 سنوات من التجربة ستجد أنك اختزلت 100 كتاب في بحوث ملخصة، أخذت ما يعنيك منها وأجمل ما فيها. هذه من الطرق، من الطرق أنك إذا عجبت بكتاب ورأيت أنه عمدة تقرأ مرة مرتين 3 مرات حتى تستحضر أغلب ما فيه، ثم تضيف إليه بعض الكتب الأخرى وترى أن هناك زيادات أضيفها، 4 زيادات، وبعض يقرأ ويمشي ويأخذ فائدة من هنا وفائدة من هنا، وهذه الفوائد تسجل في عقله ولا تسجل في قيده. باختصار، الحد الأدنى من القراءة أنك تقرأ بكثرة ستستفيد بدون شك. وهناك مراحل عليا في قضية الاستفادة من الكتب لها مضامين، وأظن في كتب معنية بقضية كيف تفرغ مضمون الكتاب، أغلبها معاصرة لكن لكل طريقته. لا لا فهمت، بركات دودار رحمة الله عليه، أو إذا كان عايش بالرسمة في المنطقة 1816 قال يعرف شيء عن كل شيء ثم أعرف كل شيء في شيء. أن تكون متبحرا في جميع الفنون صعب، إلا إنسان منذ نعمة أظهاره وهو مع العلم ممكن. هذا عالم الرباني، والنماذج كثر، شيخ الإسلام ابن القيم، الإمام أحمد، الشافعي، الإمام مالك، تكلموا في الفقه، تكلموا في اللغة، تكلم هؤلاء علماء في كل تخصص. لكن الشاهد بوشيخي عنده أيضا عبارة حلوة، يقول قبل 40 اقرأ من يمين يسار هنا هنا، لكن بعد 40 لا تخصص. بعد 40 واختار السن هذه يعني مستندا على أشياء كثيرة، بعد 40 تخصص، ماذا تريد؟ كل الأرضيات التي معك من الفقه ومن الأدب ومن الحديث ومن المصطلح ومن أصول الفقه ومن كلها أساسيات، لكن بعد 40 ينبغي أن تتخصص في علم معين وتبثه للناس. أما إذا كنت عالم شرعي وانطلقت من البدايات فباستطاعتك أن توصل نفسك بالسلم الذي نعرفه في الحديث، في سلم 40 نووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم المنتقى، ثم الفقه كذا كذا كذا، أصول الفقه كذا كذا، الحديث كذا كذا، المصطلح نفس الشيء في منظومات بسيطة، اللغة العربية. هذا للعالم الذي يرى أنه يعطي يستطيع، يريد أن ينمي عنك المشروع عامل منذ نعمة الأظهار، وذلك فضل الله يؤتي من الشيء. أما إذا كنت إنسان يعني تريد يعني شيء من العلم فالتخصص مناسب لك وكل بحسبه. لا تفضل. سائلة تقول لو أني أتذكر ما أسمع وأنسى ما أكتب هل أتوقف عن التدوين؟ لو أني أتذكر ما أسمع وأنسى ما أكتب هل أتوقف عن التدوين أم أدون لكي أعود له للمذاكرة؟ لا تستغني عنه. بعض الناس بالفعل مثل الأخت هذه سماعه أكثر ما أذناه أقوى من بصره، وهذا الشاهد. بعض المشايخ يرى أنه إذا سمع استحضر وإذا قرأ ضاع، وهذا له أصل، السمع أفضل من البصر في القرآن الكريم، إن السمع والبصر. ولذلك لا يوجد في الصحابة من هو أصم، ولكن يوجد فيه من هو أعمى، فقد البصر لكنه لم يفقد البصيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أبو بكر وعمر قال أنتم السمع والبصر. قال ابن القيم في بحث جميل من هو السمع ومن هو البصر، رجح أن أبو بكر أن أبا بكر هو البصر هو السمع، وأن عمر هو البصر، وهذا يدل على أن حاسة السمع يعني أهم وأقوى. لكن بالنسبة للعلم يختلف بأهله وأصحابه، بعض الناس إذا سمع درسا يستحضر أغلبه، وبعضهم إذا قرأ كتابا لا يفقه فيه إلا القليل، فأنت أدرى بنفسك. لكن لا غنية عن الطريقين، عن السمع وعن البصر. ولذلك العلماء قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، ولذلك لا بد أن تذهب إلى شيخ وعالم تقرأ عليه، تجود الكلام، الصيغة، تفهم العبارات، تسمع كلام العلماء، تسمع تعبير العالم، أيضا تضبط المصطلحات التي موجودة عندك لربما قرأتها خطأ. هذا يدل على أن الإنسان لابد أن يجمع بين الأمرين، لابد أن يجمع بين الأمرين، بين السماع وبين البصر. ولكن إذا رأيت أنك قوة السمع عندك أكثر كثر منها ولا تستغني عن القراءة، وإذا كان ترى أن القراءة أكثر كثر منها ولا تستغني عن السماع. الله يجزاكم خير وشكرا لكم، الله يوفقنا إياكم ونتقيكم إن شاء الله في مجلس آخر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إخواني وأخواتي، الناس عندي في ختام هذا اللقاء إلى أن توجه لله تبارك وتعالى بالشكر على أن هيئ لنا هذه النعمة ووفقنا للجلوس مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الطيب. ونشكر لجمعية الباج الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هذا الجهد الطيب والمبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من شكرا لك يا أبا سفيان، شكرا لجميع التاج، وشكرا لكم أنتم على حسن مداخلاتكم وعلى اهتمامكم. الله ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.